أنا العبد، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا العبد الذي سطرت عليه، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيب. أنا العبد المسيء، أنا العبد المسيء، عصيت سرا فما للآن، فما للآن لا أبد النحيم. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة. أنا العبد المفرط ضاع عمري، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف، حووا من كل معروف نصيبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. أنا المقطوع، أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر، ويسر منك لي، ويسر منك لي فرجا قريبا.